بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم الأفراح بين المشروع والممنوع لفضيلة الشيخ سعد بن عبد الله البريك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله بمنه وكرمه وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم في هذه الروضة المباركة من رياض الجنة ممن أكرمهم ربهم بأن تحفهم الملائكة وتغشاهم السكينة وتتنزل عليهم الرحمة ويذكرهم سبحانه في ملئه الأعلى، فأنعم بها من كرامة وأجزل به من ثواب. ولو لم يكن في هذه المحاضرات وهذه الندوات وهذه اللقاءات في بيوت الله عز وجل إلا حصول هذا الأجر العظيم لكان كافياً ولكان خيراً كثيراً، فما بالك إذا زيد عليه ما يحصل للمسلم من صدقات متتابعات بابتسامته في وجه إخوانه وفي إلقائه السلام ورده وفي مصافحتهم وفي مناصحتهم وفي أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعاونهم على البر والتقوى وتناهيهم عن الإثم والعدوان، كل ذلك خير عظيم. لكن حلق الذكر تختص بشيء قد لا يجده من سمع الشريط للمحاضرة أو رآها مسجلة مصورة، تختص حلق الذكر في المساجد بالفضائل الثلاث أو الأربع: أن تحفهم الملائكة، وتتنزل عليهم السكينة، وتغشاهم السكينة، وتتنزل عليهم الرحمة، ويذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى. فيا أحبابي، الله الله لا يغيبن عن أذهانكم هذا المعنى العظيم. وإذا هم أحدكم بالمسير إلى بيت من بيوت الله فليستحضر هذا الأجر، فإنه ثواب قد يفقده كثير من الناس بتساهلهم أو تهاونهم أو اشتغالهم بأمور قد لا يحمدونها يوم لا ينفع مال ولا بنون، لكن هذا من خير ما يحمده العبد يوم يلقى الله عز وجل. هذه الساعة مرت منقضية لا محالة عليك وعلى غيرك، لكنها تمر عليك في طاعة الله، وما أكثر الذين تمر عليهم الآن لحظاتها ودقائقها وثوانيها في سخط الله وغضبه ومعصيته. إنها لمن أعظم النعم أن نهدى وأن ندعى وأن ندل إلى طاعة تثقل موازيننا وتضاعف حسناتنا وتكفر سيئاتنا وتصلح عيوبنا وتغفر ذنوبنا، ذلك فضل عظيم قد يسره الله عز وجل. ولكن أين الراغبون في الخير؟ عطايانا سحائب مرسلات، ولكن ما رأينا السائلين، وكل طريقنا نور ونور، ولكن ما وجدنا السالكين. أحبتي في الله، قبل أن ألج في موضوعنا هذه الليلة أذكر بقضايا رئيسة مهمة في غاية الخطورة والأهمية، بل هي جليلة. أولها الصلاة. الصلاة يا عباد الله، فإن كثيراً من المسلمين تهاونوا بها فعلاً، وتهاونوا بها أمراً، وتهاونوا بها محافظة، وتهاونوا بها أداء. وأمر الصلاة عظيم، فهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وأول ما ينظر فيه من عمله، بل هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يا شباب الإسلام، التحدي العظيم الصلاة. إذا دعي إليها من السباقون إليها، إذا نودي إليها من الذين يشهدونها ويدخلون بيوت الله لها قبل الأذان وفور الأذان، لا تفوتهم تكبيرة الإحرام، وإن فاتت فليست بسمة ولا عادة. إن من الأمور التي ننتقد فيها أنفسنا أن كثيرا منا يتهاون بأمر الصلاة، فلا يقدرها قدرها ولا يعطيها حقها ولا يعظم شأنها ولا يأتمر بأمرها. والله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا بد من العناية بها فعلا وأمرا، العناية بالزوجات والعناية بالبنات والعناية بالأخوات والأولاد للمحافظة عليها. ولا تزال أمة الإسلام ما دامت المساجد عامرة، لا تزال أمة الإسلام بخير ما دامت المساجد عامرة بالمصلين. فإذا تهاون الناس بالصلاة فكبر عليهم أربعا وودعهم وداعا لا لقاء بعده. الذي لا يصلي ويترك الصلاة ألبته كافر حتى ولو تركها تهاونا. فلا ينبغي أن نتهاون بهذا أيها الأحبة، بل علينا أن نجتهد وأن نتواصى، وفي هذا خير عظيم. القضية الثانية من القضايا الجليلة قبل الدخول في موضوع المحاضرة، مسألة التحدي والمنافسة والمصارعة بين الحق والباطل. نعم، أهل الباطل عندهم من الوسائل والأساليب ولديهم من المجالات والميادين ما أضلوا به جبلا كثيرا من خلق الله وعباده، ولكن اطمئنوا يا عباد الله، فلئن قال المرجفون والمثبطون والمنافقون: ما عسى محاضراتكم هذه تنفع، ما عسى الكلمات والندوات أن تجدي أمام 40 محطة فضائية كلها تدعو إلى الإباحية وتدعو إلى ترك العبادة وتدعو إلى نشوز النساء على الرجال وتدعو إلى البعد عن مرضاة الله وتتبع مزالق المعاصي وخنادق الإثم والفواحش، نقول لا، حتى وإن ملكوا من هذه القنوات ما ملكوا، وبثت عبر أطباق السماء ما بثت، ونشروا عبر شبكات الأنترنت ما نشروا، فإن الله عز وجل يقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها بالسماء تؤتي أكلها كل حين. الكلمة الطيبة ما هي يا عباد الله؟ هي كلمة لا إله إلا الله، العروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. كلمة لا إله إلا الله يقول الله عز وجل تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فهي تؤتي أكلها حتى ولو تنوعت القنوات الفضائية بالفساد، وهي تؤتي أكلها حتى ولو تنوعت شبكات الأنترنت وصفحات الإفساد والخنا والزنا والإباحية مهما تعددت، فإن لا إله إلا الله تؤتي أكلها. ومن أعظم الثمار التي آتتها هذه الكلمة هذا الخير العظيم الذي انطلق من بيوت الله عز وجل، لا نحصي من حلق القرآن في هذه المساجد، ولا نحصي من المحاضرات والندوات التي تفعل فعلا عجيبا. إن القنوات لا تجعل واحدا يتبرع أو يجود بالمال، لكن حلقة من حلق الذكر تجعل الرجل ينسلخ عن ماله لوجه الله عز وجل. إن القنوات لا تستطيع أن تحرك المشاعر لتراق الدماء في سبيل الله، لكن محاضرة أو كلمة أو خطبة تجعل الواحد يرخص دمه وماله في سبيل الله عز وجل. إن القنوات لا تزيد الناس إلا أثرة وأنانية، لكن الخطب والندوات والمحاضرات تجعل في الرجال العجائب من صنوف الإيثار وصنوف العطاء والبذل والسخاء، إذن لا يستوون عند الله أبدا. فإياكم أحبتي في الله أن يصيبكم من الإرجاف سهم طائش، أو أن يصيبكم من التثبيط كلمة مغرضة، بل تيقنوا أن الخير قادم، وأن الإسلام في ازدياد وانتشار، وأن تيار الالتزام والاستقامة هادر في ازدياد لا ينقص أبدا، ولله الحمد والمنة. حتى وإن لاحظ الناس مزيدا في أصناف أقوام أضلتهم هذه الوسائل، لكن الخير في ازدياد، فلا تتثبطوا ولا يرجفن بكم أحد أبدا. أحبتي في الله، حديثنا اليوم الأفراح بين المشروع والممنوع. الأصل في الأفراح أن تكون دليلاً وبرهاناً وصورةً للتعبير عن شكر الله والثناء على نعمه وآلائه، فما الفرح إلا تعبير عن شعور باطن يريد العبد من خلاله أن يظهر فرحته الكامنة بأفعال ظاهرة. والأصل فيها أن تكون شكراً للمنعم سبحانه وتعالى. ولذا إذا تأملنا عبارات الفرح وجدنا فيها ما يدل ويؤكد على ذلك، إن الله يفرح بتوبة عبده، فإذا كان ربنا يفرح بتوبة العبد واستقامته والتزامه وانضباطه على المنهج السليم واقتدائه وتأسيه بسيد المرسلين وخاتم الأنبياء محمد بن عبد الله، إذا كان الله يفرح فحق لنا أن نفرح، وليكن ذلك من أجل ما يفرحنا أن نرى الناس يعودون إلى الله، أن نرى النساء والفتيات يعودن إلى الحجاب والفضيلة، أن نرى الشباب يعودون إلى الجد والعزائم، أن نرى الرجال والنساء يعودون إلى كل ما يرضي الله ويتجنبون سخط الله ومعصيته. لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم أضل ناقته في فلاة وعليها طعامه وشرابه فأيس وقال فأيس منتظراً هلاكه، فبينما هو كذلك إذ براحلته فوق رأسه عليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. إذا كان الله عز وجل يفرح بتوبة هذا العبد وعودته على ما ذكر من زلل لسانه خطأ في شدة الفرح أن اختلف عليه الكلام في المقام، ولكن نفرح بما يفرح الله به، وهو أن نفرح بطاعة الله ومرضاته. فإذا سمعنا بشاب ختم كتاب الله فرحنا، إذا سمعنا بأسرة قد زفت شهيدا من الشهداء في سبيل الله فرحنا، إذا سمعنا برجل بذلا سخيا وأعطى عطاء جزيلا للدعوة إلى الله فرحنا، إذا سمعنا بمسجد أنشئ وأسس على التقوى ليكون صرحا ومنارة شامخة لهداية الخلق إلى الإسلام فرحنا. كل ذلك مما يفرحنا، وفي مقابل ذلك يوم أن نرى دعوة إلى الربا نحزن، وينبغي أن نحزن. لا تكن السيئات والحسنات أمام أعيننا وفي أنفسنا سواء، بل لا بد أن نفرح بالحسنات وأن نحزن وأن نأسى في السيئات حزنا إيجابيا لا حزنا سلبيا، لنحول الحزن إلى طاقة عملية لمواجهة المنكر بالدعوة والموعظة والمجادلة بالتي هي أحسن، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا علمنا أن الخير في ازدياد نفرح، وإذا سمعنا بمصيبة من المصائب دلت على انتشار شر فحق لنا أن نحزن، ولم لا نحزن ونحن نرى أن الله الذي يطعم ويعطي ويتفضل بالنعم يكفر سبحانه ولا تشكر نعمه، ويذكر غيره ولا يذكر وحده لا شريك له. ذلك أمر من أهم الأمور وأجلها. ولذا قال الله عز وجل فيما ينبغي للعباد أن يفرحوا به: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. جيء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكنوز كسرى من المدائن، فأخذ يقلبها بعود كان في يده، فقال رجل من الحاضرين: يا أمير المؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال عمر: لا، ما صدقت، فضل الله ورحمته كلامه سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أما هذا فهو مما يجمعون، أما هذا فهو مما يجمعون. ففضل الله ورحمته التي تستحق الفرح وأمرنا أن نفرح بها: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما الذين يفرحون أفراحاً في معصية الله في الغفلة في المعصية، فإن الله عز وجل قد أخبر في شأنهم بقوله: إن الله لا يحب الفرحين. وجاء هذا في سياق فرح ذلك الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي، لما تجمعت له الأموال وفتن بها فتنة ما أطاقها. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. قارون لما فتح عليه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، خرج على قومه في زينته بطرا مختالا فرحا فخورا، ثم أخذ يعدد من أصناف أمواله ويثني ويسند الفضل فيها، إلى ذكائه وخبرته وإدارته وحنكته، إنما أوتيته على علم عندي. فماذا كان الجواب في شأنه؟ إن الله لا يحب الفرحين، وذلك حق، لأن الله لا يحب من عبده أن يعصيه، فما بالك بالعبد إذا عصى ثم فرح بالمعصية. الأصل في العبد إذا أذنب أن يندم، وإذا زلت به القدم أن يتراجع، وإذا سقطت به القدم في غفلة أو جهالة أن يبكي وأن يتحسر على ما اقترفت يداه ومشت إليه رجله ونظرت إليه عينه وفعلته جارحته وبطشت به يده. فإذا كان الله عز وجل لا يحب من عبده أن يعصيه، فإن الله لا يفرح ولا يحب من عبده أن يفرح العبد بالمعصية، إذ أن المعصية تتضاعف، فعبد عصى فذاك ذنب، وعبد عصى ثم فرح بالمعصية فذلك ذنب مضاعف. ولذا إن الله لا يحب الفرحين في من يتجرؤون على المعاصي ويهتكون أستاراً قد جعلها الله عز وجل حدوداً بين الحق والباطل، وبين المعروف والمنكر، وبين الخير والشر، ثم تراهم يجاهرون ولا يبالون، ولذا يحجبون عن العافية ولا يفوزون بالستر، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قيل: من المجاهر يا رسول الله؟ قال: الذي يمسي يعصي الله فيستره الله، ثم يصبح يهتك ستر الله عليه، يقول: فعلت البارحة كذا، فعلت البارحة كذا. ذلك عبد عصى فستره الله، ثم أخذ يتباهى ويفتخر ويدعو الناس دعوة من خلال فرحه بمعصيته، فذلك عبد لا يحبه الله عز وجل. أحبتي في الله، ينبغي أن نعود بالمفاهيم إلى التصحيح، وأن نعود بالمسيرة إلى الجادة الحق، ولنعرف ما هو حقيق وجدير وحري أن يفرح به، وما هو حقيق وجدير أن لا يلتفت إليه وأن لا يؤبه به وأن لا يرفع به رأسا وأن لا يشرح به صدرا. سرني كثيرا قبل ليلتين ما رأيت في أسرة مباركة زفت من أبنائها شهيدا اسمه عبد اللطيف، في الشيشان في اشتباك بينه وبين الملاحدة الروس، فما كان منه بعد أن أصاب منهم إصابة وقتل فيهم مقتلا إلا أن سددوا له رصاصهم، ثم سقط في ذلك الجبل صريعا يتشحط في دمه. أسأل الله أن يجعله شهيدا من الشهداء. ما ظنكم بحال أهله؟ هل نصبوا السرادقات والإيوان والخيم ليبكوا بكاء الثكالى وينحوا لينوحوا نواح الحزانة؟ لا، بل جعلوها فرحة. نعم، يتقبلون الدعاء في العزاء، لكنهم حولوا ذلك العزاء إلى مشهد من مشاهد الفرح. يقول أحدهم في ذلك المجلس: إن عدد الذين يموتون في حوادث المرور 18,000، 18,000 يموتون في حوادث المرور، أفلا نفرح أن يموت واحد في سبيل الله عز وجل؟ كم هم أولئك الذين ماتوا في المسكرات والمخدرات والتزلج والتفحيط والمعاصي والسطو وقطع الطريق والنهب والسلب؟ خلق كثير. لكن وميت ضجت الدنيا، وميت ضجت الدنيا عليه، وآخر لا تحس له نعية، والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف، إن أمر عنا. نعم، حق لأهله أن يفقدوه، وإن مات آلاف لم يفقدوا. إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلما، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة. وباقي الخلق خلق رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. هكذا تتحول مجالس العزاء إلى لقاءات الأفراح يوم أن يكون الفقيد مجاهدا داعيا صالحا. نحمد الله أن ختم له بهذه الخاتمة الحسنة. وأعظم من ذلك لما بلغني أحد الإخوة في شاب في القصيم، أسأل الله أن يجعله من الشهداء، قتل في الشيشان، فاتصلت على أمه أعزيها وأدعو له، قالت: يا بني فرحي أنني اشترطت عليه لما استأذنني أن يذهب للجهاد، أنني اشترطت عليه أن أجهزه أنا من مالي للجهاد. عجوز تريد أن تجاهد، وأنى لها أن تجاهد في جبال عجز أهل الجلد والشدة عن صعودها، لكنها جاهدت بدعم ولدها معنويا وتجهيزه في غزوه. ومن جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. إذن ينبغي أن نعرف ما هو الذي يستحق أن نفرح، وما هي الأفراح التي يجب أن نصنعها. أفراح ختم القرآن، أفراح حفظ البخاري ومسلم، أفراح العناية بكتاب الله، أفراح تدل على طاعة الله ونشر الخير في عباد الله، تلك حقيقة وجديرة أن نفرح بها. أحبتي في الله، نعم الفرح كل ما يبعث ويدعو إلى البهجة والأنس والسعادة، وفي ديننا فسحة. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ودرج الناس على توسيع دائرة هذه الأفراح توسيعاً كبيراً، فأصبحوا لا يحصلون الفرح، وإن كان هو المتبادر في أذهان بعض الناس أنه فرح الزفاف أو فرح وليمة العرس. توسع الناس في هذا، فأصبحوا يجعلون فرحاً للخطوبة، وفرحاً لعقد النكاح الملكة، وفرح للزفاف، وفرح لما بعد الزفاف، وفرح للتخرج، وفرح للوصول، وفرح للمغادرة، وأخذوا يأتون بأفراح كثيرة. ولكن هنا مسألة مهمة، وهي أن نعرف ما الذي شرع لنا أن نفرح به، وما هي حدود الفرح فيه. إذ أن من الناس من يريد أن يحرم على الناس الفرحة، ويجعل سحائب الكآبة ضباباً يخيم في بيوتهم وعلى وجوههم، لا يحب من أحد أن يفرح، ولا يحب من أحد أن يبتسم، ولا يحب من أحد أن يروح عن نفسه. لا يا أخي، إن الذي خلق فينا الضحك ما أنكره علينا إلا يوم أن يكون في حال لا تنبغي ولا تجوز، وأنه هو أضحك وأبكى. نحن لا ننكر على أحد يتبسم ضاحكا، لأن الله عز وجل بينه وهو ممن امتن به على عباده، وأنه هو أضحك وأبكى. فلا يحق لأحد أن يحجب عن الناس الابتسامة التي هي صدقة من الصدقات، لمن يشكو قلة المال ويقول: ليس عندي ما أقدمه صدقة. نقول: تبسم لإخوانك المسلمين، وأفش السلام، وألقه عليهم، ورده، وأغث الملهوف، وأعند الحاجة، وإحمل مع من لا يستطيع. كل هذا من الصدقات التي تنفعك، ومن بينها الفرح والابتسامة لإخوانك. لكن هنا مسألة، وهي ألا تتحول الأفراح إلى أعياد، ألا تتحول الأفراح إلى أعياد، لأنه ليس في دين الإسلام إلا عيد الأضحى وعيد الفطر. فالذين يريدون أن يجعلوا أفراحاً متكررة، نقول لهم: احذروا أن تجعلوها عيداً، وانتبهوا لهذا الأمر الخطير. ليس في الإسلام إلا عيد الأضحى وعيد الفطر، بل وكلها دالة على أن الفرح يكون بعد الطاعة والعبادة. فأما فرحنا بعيد الفطر فهو بعد الصيام والقيام، بعد تحري ليلة القدر، بعد فرحة يومية. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. وأما فرحتنا بعيد الأضحى فهي بعد أيام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من تلك الأيام، أيام عشر ذي الحجة. لذا تكون أيام ذكر الله عز وجل يشرع فيها التكبير ويجهر به في المساجد والأسواق، ثم يكون العيد يوم فرح وتهنئة وذكر لله عز وجل، وهو أول أيام التشريق. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. نعلم من ذلك أن الفرح دائما في الإسلام مرتبط بطاعة الله، مرتبط بعبادته، بل هو ثناء على الله فيما وفق إليه من العبادة. والعبد ينبغي أن يعطي الأمور حقائقها في الفرح، فإنك لتعجب من بعض الناس يوم أن يفوز بجائزة 5000 ريال أو 10000 ريال، تجده يتطاير أو يقفز من الفرح. وإني أسألكم أمام ذلك، غير ممكن أن يفرح، لكن أن يبلغ الفرح هذا المبلغ أمام حفلة من حطام الدنيا قليل أمر عجيب. لو قلت لك إن أحد الأثرياء الذين يملكون بنكاً من البنوك، قل مثلاً شركة الراجح المصرفية الذين يملكون أعظم الأموال فيها، لو جئت إلى أحدهم وقلت له تفضل هذه 10000 ريال أنت تستحقها، أو هذه أعطيها لك أو هدية أو جائزة، هل تظنون أن الذي يملك 50 مليار أو أكثر يتطاير فرحاً يوم أن حصل على 10000 ريال؟ يفرح ولا ما يفرح؟ يعني هل هذا أمر يجعله يفرح فرحاً شديداً؟ أجيبوني. هل جواب لا؟ ما هي 10000 بالنسبة لرجل يملك مليار؟ فأقول لعبد كادت رقبته أن تندق يوم أن قفز فبلغ السقف فرحاً ب10000 أو 100000 أو مليون، أقول له يا أخي نعم، وتحبون المال حباً جماً، ولكن لا تجعل الفرح بالدنيا وبالمال إلى هذه الدرجة، لأن عندك من الثروة ما هو أجدر بأن تفرح به وأن تشكره. ثروة الله التي أعطاك في عينيك، أي شيء أعظم، العينان أم 10000؟ أين فرحك بنعمة العين؟ يداك اللتان تبطش بهما وتحركها وتنقلها وتأكل بها، أي شيء أعظم، 10000 أم هاتان اليدان؟ قدماك اللتان تمشي بها، أهي أعظم أم هذه 10000؟ أين فرحك بها؟ فرحك بسمعك، فرحك بحسن خلقتك، فرحك بعافية في بدنك، فرحك بسلامة رئتيك، بسلامة كلاك، فرحك بكبدك، فرحك بكل ما آتاك الله من النعم الظاهرة والباطنة، أين هو؟ عجباً للناس يفرحون ويحمدون ويشكرون من يعطي القليل، ولا يشكرون ربهم الذي أعطاهم الجزيل ويستر ذنوبهم ويغفر لهم، ولا يزال يتقرب إليهم ويتودد إليهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً. لذا فإننا نرى عجباً من أناس يفرحون فرحاً جنونياً أمام شيء لا يستحق الفرح، أو يستحق شيئاً يسيراً من الرضا أو من الفرح اليسير، لكن إذا قارنت بين فرحه بالمال وسألته وتأملت حاله وفرحه بنعم الله عليه في سمعه وبصره ويديه ورجليه وما آتاه الله من العافية، ما وجدته يفرح. وإذا أردته أن يعرف حقيقة هذه النعم قل له يا فلان أتبيع عينيك بمليار؟ يقول لا. إذن أيهما أكثر، هذه 10 التي دخلت عليك من المليار الذي تملك في رأسك؟ أتبيع السمع والأذنين بمليار؟ أتبيع القدمين بمليار؟ أتبيع اليدين بمليار؟ يقول لك لا. كم مليارا تملك؟ أنت بنك متحرك، أنت خزينة من الأموال لا تحصى ثمنها، لا تحصى أثمانها، أين فرحك بهذه النعم؟ لكن عجباً للناس يفرحون برجل دجاجة وجنب خروف وقطعة من ريال ومتر في أرض وشبر من قماش وجدار في بيت وحائط في استراحة، لكنهم لا يفرحون بما آتاهم الله من النعم العظيمة، ألا وهي نعم العافية في أبدانهم. إننا نخشى أن نكون ممن يكفرون النعم، أسأل الله ألا يجعلنا منهم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم، ظلوم من الظلم يضع الشيء في غير موضعه، لم يضع واجب الثناء والدعاء والعبادة والشكر للخالق سبحانه على ما أنعم عليه، بل صرفها لغيره، كفار يستر هذه النعم، كنود يظهر الجزع بالمصيبة ولا يعلن الخير في العافية. كنود إذا خسر 10,000 قاعد يصيح في كل المجالس، خسرنا، الطماطم انكسر، السوق رايح، الموز فسد، الدنيا ما عنده مشكلة إلا يحدث الناس بمصيبة في بضاعته وفواكه وغير ذلك، لكن يكسب 100,000، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، يكتم هذه النعمة كتما تاما، وهذا من الكند. كنود يظهر المصيبة جزعا بها ويخفي النعم التي آتاه الله إياها تترى. لذا أحبتي في الله، مما يستحق أن نلتفت إليه وأن نعتني به غاية العناية مسألة شكر الله والفرح بالنعم. والله يا أحبتي في الله، ولعلكم بعضكم قد زار إخوانا لكم في مستشفى النقاهة الذين فيهم عدد لا يخرجون فضلات الأجواف والبطون إلا مرة أو مرتين في الأسبوع. ألا تفرح؟ ألا تشكر نعمة آتاك الله إياها، أن إذا أكلت طعاما في الصباح أخرجته في الظهيرة أو في المساء، ولم ينقلب مصيبة وبلاء ونكدا في جوفك، ولا تستغرق في إخراجه إلا دقائق بل أقل؟ هذه من النعم العظيمة التي لا يقدرها كثير من الناس. أطيب شراب، ألذ عصير، أعذب ماء يشربه الإنسان لولا أن الله سهل له مخرجا، وإلا لأصبح سما وغما وهما ونكدا وشقاء وبلاء وداء في جوفه لا يستطيع أن يتصرف معه بشيء. ولذا قال أحد الوعاظ لخليفة كان معه، قال: عظني. قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو بلغ بك العطش مبلغا فلم تجد إلا شربة ماء لا تبلغ إليك إلا بنصف ملكك، أكنت تدفع نصف ملكك ثمنا لها حتى تدفع الهلاك عن نفسك؟ قال: نعم. قال: فإذا شربتها واحتبست في جوفك ثم لم تستطع أن تخرجها إلا بنصف ملكك، أفتدفع نصف ملكك حتى تخرجها فلا تحتبس؟ قال: بلى. قال: تبا لملك لا يساوي شربة ماء. نعم، ينبغي أن نعرف ما يستحق الفرح، وهو الفرح بطاعة الله، والفرح بفضل الله، والفرح بالعافية. فرحة الأولى بالإسلام. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فرحك بالإسلام أعظم نعمة، ثم يليه فرحك بهذه النعمة بالعافية العظيمة التي لا تقدر بثمن أبدا. يحكى إن أحد الخلفاء في آخر حياته أصبح يحمل حملا لما أصابه الفالج، ما عاد يعني يحملونه وينقلونه، فقيل له: ماذا تشتهي؟ قال: أشتهي عافية واحد من العبيد الذين يحملونني. انظروا هذه النعمة العظيمة التي يكفرها كثير من الناس ولا يشكرها، بل وأعظم من ذلك يسخرونها في معصية الله وسخطه. هل سمعتم بمشلول تسور جدارا ليسرق دارا؟ لا، لأن اللص الذي يتسور الدور يعصي الله بنعمة القدمين السليمتين. هل سمعتم بمختلس أو سارق عيار أو قاطع للطريق مقطوع اليدين؟ لا، لأن السارق لا يسرق إلا بنعمة الله في يديه. وقس على ذلك، ذلك الذي يمد عقيرته ويرفع صوته ولسانه، يصد عن سبيل الله ويقعد بكل صراط يوعد، ينهى عن الحق وينأى عنه، لو كان أبكم هل استطاع أن يرجف في الناس وأن يقول في الصالحين مقالته، وأن يتكلم في الأخيار والأبرار ورجال الحسبة، وأن يقول ما يقول؟ الجواب لا. لكن ما بال هذا يتسلط بلسانه؟ بنعمة الله عليه في لسانه. فلا ترى عبداً عصى الله إلا بنعمة من نعم الله عليه. وقس على ذلك النظر والسمع والنطق والكلام والحركة والذهاب والإياب إلى غير ذلك. فالله الله يا عباد الله، لنفرح بنعم الله، فلنفرح بعافية الله في هذه الأبدان. أسأل الله بأسمائه وصفاته واسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يبسط لنا ولكم بعافية أبداننا وسعة أرزاقنا وصلاح أعمالنا. تبي ورقة؟ طيب شوف واحد يعطي ورقة. بارك الله فيك. أحبتي في الله، إن أناساً كما قلت يفرحون بالمعصية كما فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكما فرح قارون بماله في المعصية، وكما فرح أهل الباطل بباطلهم، ولكن سرعان ما تتحول أوهام الأفراح أكداراً ونكداً. إنك يوم أن ترى مشاهد مفاجئة لأقوام يهتزون كأنما ركبتهم الشياطين ودخلت في أجوافهم، ترفعهم وتخفضهم وتردهم ذات اليمين وتقلبهم ذات الشمال، وهم يتضاحكون وكأنهم في رقص وطرب ولهو وسمر، ينبغي أن تعلم أنهم بعد أن تنتهي حفلاتهم هذه كل يسلم نفسه لاكتئاب ورد فعل شنيع عنيف جراء هذه الفرحة الوهمية في غير طاعة الله عز وجل ولا مرضاته. لا تظن أن الفنان يصعد على المسرح ثم يصفق له الناس وينزل من المسرح ليأوي إلى فراش فرحا، لا والله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ لا والله، ما يستوون أبدا. لا تظن أن فرحة الذي صام عند فطره كفرحة الفنان يوم أن ينزل من المسرح، لا والله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ فرحة الذي تهجد كفرحة الذي سهر زانيا؟ فرحة الذي صام كفرحة الذي شرب الخمر؟ فرحة الذي تعب يبحث عن لقمة الحلال يكد تاكسي ولا حمال ولا نجار ولا بناء ولا حارس أمن ولا موظف أو مسؤول أو ضابط أو كبير أو صغير أيا كان؟ هل تكون فرحته كفرحة ذلك الذي يختلس الأموال ويسرقها؟ لا لا. فرحة من أتى الأمور من أبوابها، أتى البيوت من أبوابها، لا يمكن أن تنسب إلى فرحة الذين يأتون الأبواب البيوت دبارا ويتسللون لواذا، لا يمكن ولا يقارنون. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ لعلنا ندخل تخصيصا فيما هو متبادر إلى أذهان بعض الإخوان من أنه سيكون محل البحث والحديث في لقائنا هذا، وهو فرحة الناس في الأفراح والأعراس، مشروع للناس في الزفاف ضرب الدفوف، وذلك لإعلان النكاح وليتميز عن السفاح. لكن هذا الدف وهذا الغناء مشروط بألا تصحبه المعازف، ومشروط بألا يكون فيه تشبيب، ومشروط بألا يكون فيه وصف يدعو إلى المنكر والفاحشة والمعصية. فقد أخرج البخاري من حديث الربيع بنت معوذ قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي فجلس على فراش فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر. فقالت إحداهن، واحدة من الجواري اللائي يضربن بالدف، قالت: وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال صلى الله عليه وسلم: دعي هذه، لأنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. قال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين، وقولي بالذي كنت تقولين. ممكن ترتب الأوراق. وقال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحرام والحلال الضرب بالدفوف، رواه الإمام أحمد بإسناد الحسن. فهذا مما هو مشروع في أفراحنا، ولكن من الممنوع كما قلت المعازف وما يسمى الآن بالمطربات ورفع الصوت. أنت تعجب حينما يدخل الرجال في قاعة الطعام، أول ما يمدون أيديهم على النعمة يسمون الله ويحمدونه على نعمة الأمن، لو كانوا في حرب وخوف ما حصل هذا الاجتماع وهذا الزفاف وهذا النكاح، لو كانوا في مجاعة ما حصل هذا الزفاف، لو كانوا في وباء عام ما حصل هذا الزفاف. ونسأل الله أن يرفع الوباء عن المسلمين أجمعين، وهذا الوباء الذي فجع الناس به المسمى بحمى الوادي المتصدع، نسأل الله أن يرفع عن المسلمين الوباء والبلاء والربا والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. فحينما يمد الناس أيديهم إلى الطعام إذ بك تسمع صوت صويحبات الشيطان، كل واحدة تمد عقيرتها قد جاوز صوتها الأحياء المجاورة، ليس بيت الأفراح نفسه. هذا لا يجوز. إذا لم يشرع للمرأة أن ترفع صوتها بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، من أجل العبادة بعد الإحرام الاشتغال بالتلبية، لا يشرع للمرأة أن ترفع الصوت به، فما بالك بامرأة ترفع صوتها بالغناء؟ هذا لا يجوز أبدا، وهو من الممنوع بل من المنكرات التي ينبغي أن ننتبه إليها وأن نتواصى، سواء كانت الأفراح لنا أو في أبنائنا وبناتنا أو في أقاربنا، أن نتواصى في هذا الأمر. كذلك من الفرح المشروع الاجتماع على وليمة العرس، ففي حديث أنس الذي رواه البخاري في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروساً فدعا القوم فأصابوا من الطعام، ثم خرجوا وبقي رهط منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث، فقام صلى الله عليه وسلم فخرج لكي يخرج الناس حتى جاء عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها، لعل الناس أن يخرجوا، حتى ظن أنهم خرجوا فرجع، حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا، فرجع صلى الله عليه وسلم ثانية حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا رجع، فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم بالستر، يعني أرخي الحجاب عليه صلى الله عليه وسلم. والشاهد أنه يشرع للناس أن يجتمعوا، ولكن في سياق الحديث مما هو ممنوع وليس بمشروع السهر، ولا مستأنسين لحديث، لأن ذلك قد يؤذي صاحب الوليمة، وهذا ملاحظ عند بعض الناس في عادات بعض الجهات. بعض الجهات من عاداتهم أن الزوج يمر على الناس ويسلم عليهم ثم يدخل على زوجته ويذهب بها إلى بيته مباشرة، ومنهم من عادتهم وأراها من التعذيب والأعمال الشاقة والأحكام الغيابية أن الإنسان يقف عند الباب يستقبل ويودع، كأنه في المراسم، ما له شغل الاستقبال والتوديع. هذا مو صحيح ولا ينبغي، خلوه يرتاح يا أخي، اجعلوه يطعم مع طعام الناس ثم يسكن إلى زوجته ويكون معها، لكن أيضا تجدهم يجلسون ويسهرون ويتحدثون، وهذا لا ينبغي أبدا بل هو من الممنوع. فضلا عما هو أعظم من ذلك، وهو أن الذين يسهرون يضيعون صلاة الفجر مع الجماعة، ومنهي عن الجلوس بعد العشاء، وهذا أمر مما نخالف فيه كثيرا. عندنا المشاريع المؤجلة، ترك السهر والتقليل من المواعيد وتخفيف الوزن، كل ذلك من المشاريع المؤجلة. ولماذا لا نترك السهر؟ لماذا لا يكون السهر محدود؟ وكم أتمنى أن يصدر نظام يجعل الوقت بين المغرب والعشاء كما هو في رمضان طيلة أيام السنة، لأن العشاء كلما تأخر بها كلما كان أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع الصحابة لصلاة العشاء حتى خفقت رؤوسهم ينامون قعودا، وفيه من الفوائد أن نوم القاعد لا ينقض الوضوء، فيستيقظون ثم تخفق رؤوسهم فيستيقظون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أعلم أهل ملة ينتظرونها غيركم، قال: لا أعلم أهل ملة ينتظرونها غيركم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما يدل على إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني أن يؤخر شأنها. فأتمنى أن يؤخر الوقت بين المغرب والعشاء، كأن يكون ما بين صلاة العشاء ما بين صلاة المغرب إلى أذان العشاء ساعتين ونصف مثلا، ثم بعد صلاة العشاء تغلق المحلات التجارية، الأفراح تكون بين المغرب والعشاء، التسوق بين المغرب والعشاء، الدوران الذهاب الإياب بين المغرب والعشاء، وبعد العشاء خلاص خلي الناس يسكنون، الناس أهلكهم السهر، الطلاب والطالبات سهروا وأهلكهم السهر، فانعكس على مستوى الرديء في التحصيل والدراسة. الموظفون سهروا إلا من رحم الله أهلكهم السهر، فانعكس على خدمات الناس والقيام بواجباتهم. تجد الموظف المشغول بالدش ليلا أو بالشلة سهرا في البلوت أو المشغول بأمور أخرى، يأتي الصباح ووجهه مكفهر مقطب الجبين، لا يبتسم ولا يرد السلام، وانتظر لساعة متى يأتي متأخر، وإذا سلم عليه لا يرد، وإذا سئل عن معاملة راجعنا بكرة. من أين؟ هل سهر يتهجد؟ هل سهر في حفظ البخاري ومسلم؟ هل سهر يحزب القرآن تحزيبا؟ لا، لكن هذا السهر هو الذي دمر الناس. وإني لأعجب من بلاد الكفر، زرت عددا ليس بالقليل في مشارق الأرض ومغاربها من البلاد الكافرة، فوجدتهم إذا جن المساء ناموا، ولا يبقى إلا محلات محدودة مفتوحة، أجلكم الله نوادي محلات الخمر وحانات يسمونها البارات وغير ذلك. أما ما سوى ذلك يمكن محل يذكر في المدينة أن يوجد محل واحد يفتح 24 ساعة أو إلى هذا الوقت المتأخر من الليل، لكن وضعنا اليوم حقيقة نعتبره مأساة واستنزاف للطاقات وإهدار للأوقات، أن يظل الناس سهرة طول الليل، فإذا بقي على الفجر ساعتان أو 3 ساعات أووا إلى فرشهم، خشية النهار كالخفافيش، خفافيش أعماها النهار بضوئه فوافقها قطع من الليل مظلم. متى يستيقظون للفجر؟ إذا طلعت الشمس وخرج وقتها. وإن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. لو جاءك موظف بيداوم العصر تقول: خير، وين؟ شو عندك؟ توك الدوام بعد ما خرج الموظفون، الدوام الصباح ما يقبل. كذلك العبادات لها أوقاتها، طرفي النهار زلفا من الليل، قرآن الفجر، دلوك الشمس، غسق الليل، محددة في النصوص القرآنية، لأن العبادة مؤقتة بوقت، فمن أراد أن يأتي بها في غير أوقاتها فإن كان معذورا فهو قضاء، وإن كان مفرطا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما هو السهو الذي من أجله توعد بويل؟ تأخير أداء الصلاة عن وقتها، وكثير من النساء يقعن في ذلك. زوجها يوقظها: صلي، استيقظي، صلي صلي صلي، وتتقلب ولا تقوم تصلي إلا 11 والعاشرة والنصف، وربما شاركها وشاركته وناموا جميعا هم جميعا عن صلاة الفجر، وبعضهم وهو إجرام متعمد مع سبق الإصرار والترصد، ألا وهو توقيت الساعة قبل وقت الدوام بنصف ساعة، عمدا يجاوز بالساعة وقت الأذان ووقت الصلاة وخروج الوقت، ثم لا يدق جرس الساعة إلا قبيل الدوام. سبحان الله العلي العظيم. هذا المسير للتوقيع من أجل الوظيفة يستحق أن تدخل خط الخدمة وتأخذ مخالفة على الخط الدائري، ويستحق أن تعلن حالة الطوارئ لتخرج من البيت، ويستحق أن تسير متهور بسرعة جنونية. لكن عبادة يدعى وينادى لها حي على الصلاة حي على الفلاح، تجد كثيرا من الناس ويا للأسف لا يبالي بأدائها في وقتها، بل تعود ذلك. ولو حدثته عن نفسه قال: يا ابن الحلال أنا أحسن من غيري، أنا أصلي، بعض الناس ما يركعها أبد، تمنون على الله، تمنون على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك مما يؤكد مشروعية الوليمة في الفرح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاح، ولا حد لأكثره. ولكن إذا كانت الوليمة والطعام الذي يقدم مما يكفي الناس ويأكلونه فليس بسرف. يعني لو تذبح لك 100 ناقة وتدعو الفقراء من الدخل المحدود ومعتال والجرادية وجميع الأماكن وتقول تعالوا كلوا فيأكلونها، هذا ليس بإسراف، هذا ليس بإسراف. نعم، أولم ولو بشاه، هذا حد الأقل. ما يقول أحد السنة دجاجة ولا ديك رومي كما هو في بعض الدول، لما يصلح ديك رومي، أولم ولو بشاه. لكن إن أردت أن تزيد فزد، شرط ألا تهان النعم وتكفر وترمى مع القاذورات والنجاسات كما هو حال بعض الناس اليوم والعياذ بالله. يسرفون ويتباهون ويذبحون وينحرون، ولو أن الفقراء طرقوا أبوابهم قبل هذا اليوم ما أعطوا الفقير ولا رجل دجاجة ولا نصف طائر. لكن مباهات، ثم مآل النعم إلى مواقع النجاسات والزبالات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من أخطر الأمور المنذرة بزوال النعم، هذا من أخطر الأمور المنذرة بزوال النعم أيها الأحبة في الله. لذا فإن الإنسان يسن له الوليمة، وإذا كان دعا قوما فلا يبالغ، لا يسرف، ولو أكثر من الشياه أو من النوق وعلم أنها تؤكل فلا بأس. لكن أن يقول والله نذبحه وبعدين نروح نصرفه هنا في المبرات يمين ويسار، يا أخي الحبيب، كلمة صريحة. كثير من الناس اليوم أصبح لا يقبل الطعام الذي قد تقلبت فيه الأيد، أو يؤتى بالطعام الذي قد اختلطت أصنافه بألوانه بلحمه بعظامه بفضلاته ببقاياه، ثم نقول نعطي الفقراء نتيمم الخبيث منه ننفق، نقول خذوا كل ونعدها صدقة. لا، اللي يتصدق يقدم طيب، ادعو الفقراء من أولها، وبئس الطعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويدفع عنها أو يصرف عنها من يريدها أو يقبل عليها. كذلك أحبتي في الله، من المشروع لنا في الأفراح أن نجيب الدعوة، وإجابة الدعوة كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه، وفي رواية: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها. فمشروع لنا أن نجيب الدعوة، ولكن ينبغي أن يكون الإنسان صريح. إذا دعي إلى الوليمة يقول: يا أخي الكريم، بحسب ظروفي. إذا كنت ممن تعرف نفسك بالمشاغل والالتزامات والارتباطات، لأن فعلا الدعوة يتعين عليك إجابتها، واجب إجابة الدعوة، فلا يأتي أحد يحرجك يقول لك تعال، ما دام إجابة الدعوة واجبة فأنت لازم تحضر، ويرمي لك الكرت تحت الباب. لا يا أخي الكريم، لا تحرجني، أنت أدعني ولا تجعلني في حل من أمري، فإن تيسر لي جئت فالحمد لله. لكن إذا كان هذه الدعوة تتعارض مع موعد، تتعارض مع التزام، مع ارتباط، مع تحضير، مع واجبات، مع أشياء، ينبني على حضورك أن تضيع دروسك، ينبني على حضورك أن تضيع الأسرة، يضيع الأولاد. بعض الناس ما شاء الله موفق جزاه الله خير، وبعض الناس يعني سماحة الشيخ بن باز على جلالة في قدره أكثر ما تراه مجيبا للدعوة على كثرة مشاغله، لكن الشيخ ضابط وقته، جاءنا في جنات النعيم ضبط دقيق، ما حد يتجرع على وقته ليهتك وقته أو حرمة وقته أبدا. لكن من الناس من لا يستطيع أن يضبط وقته بهذا الضبط، وربما حضوره لهذه المناسبة قد يضيع عليه تعليم أولاده وتدريسهم مثلا. خروج المرأة لهذه المناسبة ينبني عليه ضياع الأطفال وتركهم، وممنوع إحضار الأطفال. حضور بعض الناس لهذه الدعوة ينبني عليه أشياء أخرى قد تنعكس على ترك ما هو متعين كتبكيره في عمله وشهود الصلاة. يعني لو دعيت إلى دعوة تيقنت أو غلب على ظنك أن حضورها يفوت عليك الفجر فلا تحضرها. كذلك من المشروع في هذا الفرح للزوج خاصة أن إذا دخل على زوجته سن له أن يصلي ركعتين وأن يضع يده على ناصية زوجته ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وليكن هذا برفق ولطف. لأن بعض الناس عليني سوى جاي بيعرس وله عارف كيف، فيدخل ثم يوقف عندها: عوذ الله من شر، اللهم أعذني من شر، ثم يتعوذ من داب: الله يكفينا شر وذات الله. لا، برفق ولطف، ولتكن لمسة حنان ولمسة مودة ولمسة محبة ودليل هدوء: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. أحبتي في الله، يقع كثير من الناس في مخالفات شنيعة في هذه الأفراح، إما للجهل ظنا منهم أنها لا بأس بها، وإما بسبب التقليد، وإما بسبب التقليد، والتقليد شر بليت به أمة الإسلام. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فمن ذلك من المخالفات الشنيعة وكثير منها دافعها التقليد ما وقعوا فيه من التبرج السافر الخليع الرقيع الماجن في مسائل الثياب واللباس، فتجد الفتيات يحضرن يتنافسن في كشف الأفخاذ فضلا عن السيقان والركب، وكشف البطون والظهور وعري الأكتاف والأيدي، وأما الوجوه فلوحات زيتية قد اختلطت فيها الألوان من كل جانب، وبعضهن إذا نظر إلى وجهها كأنه شيطان والعياذ بالله من هذه الألوان. تقليد أعمى، مع أنها على خلقتها التي خلقها الله عليها أجمل وأبهى وأقبل في نفس الناظر إذا كان زوجا، ولكن لأن الغربيات من يسمين بنجوم وهم نجوس نجوم السينما فعل ذلك، نجوم الرشاقة، نجوم الأزياء، نجوم الموضة فعل ذلك، فتراهن يفعلن مثل فعالهن. وسمعنا من العجائب والغرائب ما يندى له الجبين لو قيل لنا إنه موجود في بلاد غير هذه البلاد التي تحكم بكتاب الله وسنة رسوله، بلاد الإسلام وقلعة الإسلام وقلعة السنة، لصدقنا. لكن يكون هذا في بلاد الإسلام من بيوت وأسر من أهل الصلاح والخير والعفاف، وحجتهن أنها امرأة أمام امرأة، وعورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة. لا، فرق أن تطرح هذه القضية في أحكام اللباس أو أحكام العورات. حينما تبحث هذه المسألة ابحثها في أحكام اللباس ليقال هل يجوز لبس ذلك الضيق الشفاف المبدي للفخذ والمبدي للبطن والمبدي لكذا والذي يبين كذا ويخفي كذا ويظهر كذا. لا شك أنك لن تجد عالما أو طالب علم يقول يجوز لك ذلك أبدا، لكن ما جرت العادة بكشفه، طرف الساق أو طرف الذراعين أو شيء من النحر أو طرف الصدر، هذا عادي تعود النساء عليه. لكن أن يبالغ في الأمر لتكشف الثدي والبطون والظهور وغير ذلك، فذلك مما لا يجوز، بل مما ابتلينا به أن وقع بعض الفتيات في عشق بعضهن شذوذا وانحرافا وخروجا عن الفطرة وانتكاسا في الفطر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول إن من المخالفات التي سببها التقليد التبرج السافر المؤذي بحجة أنهم نساء أمام نساء. لا، ينبغي للنساء أن يتقين الله عز وجل. والمرأة المؤمنة التي هي قدوة لبناتها، لباسك فيه تعليم وتوجيه وتربية لبناتك، فإذا رأى البنات منك وتعودوا على الستر منك رضعوه رضاعة فلا تسمح الواحدة أو ترضى أن ينكشف شيء من ساقها ولو كانت طفلة. لكن بعض النساء أبدا هي تلبس عاريا وتلبس بناتها عاريا ولا تبالي بذلك أبدا وتدفع الثمن بعدين إذا كبرت البنت، والبنت لا ترد عين ناظر أو لا تكف يد لامس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك من العادات الغريبة، وأذكر أنني سئلت عنها في إحدى مدارس البنات، محاضرة ألقيتها في مدرسة بنات، طبعا أنا قاعد ألقي مع الحارس لا تظنوني داخل المدرسة، ولكني أخجلت وجه الحارس أقول أيتها المحجبة أيتها المؤمنة أيتها التقية، ويتقطع وجه الحارس يحسب أني أكلم أخوه، والكلام للنساء في الداخل. الحاصل سئلت ذات يوم عن ما يسمى بباقة الورد التي توضع في يد العروس، ما حكم أن تأخذ العروس في يدها باقة ورد وتنتظر بها العريس وتسلمها؟ إذا كان هذا الفعل مجرد يعني غير مرتبط أو مقصود فيه التقليد فالأمر فيه واسع، باقة ورد، سرة رجل، كراس، تفعل ما تشاء. لكن إن كان المقصود تقليد الكافرات والتشبه بهن فهذا لا يجوز أبدا، لا يجوز أن نتشبه، بل إن ملتنا جاءت لمخالفة أصحاب الجحيم، كما قال شيخ الإسلام في كتابه وعنون اقتضاء الصراط المستقيم. احنا في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولهديناهم صراطا مستقيما. هذا الصراط المستقيم الذي نسأل الله في كل صلاة 17 مرة بعدد ركعات صلاة الليل والنهار، يقتضي الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم وعدم التشبه بهم. فما من فعل قصد به التشبه فلا يجوز أبدا. وكذلك بعض النساء وقعن حتى في ما هو أقرب إلى صفات الرجال وأفعالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، فينبغي الانتباه لذلك. وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، من المخالفات الممنوعة في الأفراح ما شاع عند كثير من الناس أن الزوج يأتي أمام النساء ثم يضع دبلة، والمرأة كذلك تلبس الزوج دبلة أو خاتما معينا، وهذا مرتبط بتقليد كنسي نصراني مشهور. ليست القضية الكلام في الدبلة، أما النساء فيجوز لهن أن يتختمن، والرجل كذلك بغير الذهب، وبعض أهل العلم قال إن كان ذا سلطان، ولكن ينبغي أن نعرف أصل هذه الدبلة والتقليد الذي فيها. جرت العادة عند الفراعنة في اتخاذ دائرة أو حلقة صغيرة يلبسها كل من العريس أو يلبسها كل من العريس والعروس في أصابعهم كمركز للسعادة والحب، كرمز للسعادة والحب الأبدي. رجل يلبس المرأة والمرأة تلبس الرجل، ويقولون هذا يعنيها قد حلقنا عليك بهذا الخاتم لتحيط السعادة بنا من كل جانب. وتلقفت النصارى هذه العادة، فأصبح القسيس أو الكاهن يمسك بأصبع العريس بالسبابة ويقول باسم الأب، ثم بالوسطى ويقول باسم الابن، ثم يمسك البنصر ويقول باسم روح القدس، ثم يضع الخاتم في الخنصر. وانتشرت هذه العادة القبيحة في بلادنا حتى أصبح شائعا أنهم يتقصدون وضع الخاتم، ومن الذهب بالذات، وبعضهم يسميه المحبس لأنه يحبس الزوجة عن الزواج من غيره ويحبسها عن النظر إلى غيره أو التعلق بغيره. كذلك أيضا من المخالفات الممنوعة والتي لا تشرع بأفراحنا، ألا وهي مسألة الاختلاط في الفرح. فإن كثيرا كثيرا من الناس يتساهلون بذلك، وخاصة في الثلث الأخير من وقت الفرح أو في منتصف وقت الفرح، يدخل مجموعة من الرجال والشباب ويرقصون مع قريباتهم ويرقصون مع البنات ويرقصون مع القريبات ويتفرجون على النساء، وهذا أمر لا يجوز أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الدخول على المحارم. قيل: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، فما بالك بمن يدخل على المحارم والأباعد وفي موقع قد استشرف الشيطان فيه كثيرا من النساء والرجال إلى المعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأقبح من ذلك ما يفعله بعض الشباب من أنه يأخذ بيد قريبته أو ويرقص أمام النساء. هل لا مشيت متبخترا أمام العدو كما مشى أبو دجانة بين الصفين يوم أحد؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. أن تحمل سلاح، أن تتبختر في ساعة المعركة، كلام جميل وصورة رائعة ومشهد يهز الكفار، لكن تتراقص أمام النساء؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجيب. كذلك من المخالفات ما يسمى بالتشريعة أو تشريع الزوج والزوجة أمام النساء. الصالة مليئة بالنساء، فيأتي الزوج ويجلس، وتأتي الزوجة العريس العروس وتجلس بجواره. ترى عروس يطلق على الرجل وعلى يعني على الذكر والأنثى، يقال رجل عروس وامرأة عروس. الحاصل ثم يجلس هذا ويأتي النساء ويصافحنه ويسلمن عليه، أو يسلمن على زوجته ويزلبنه ويتفرج، يعني اللي قال عندهم شوي أدب أنهم يسلمون على المرأة، أما هو فيعني أدباً ما يسلمون عليه. ما الذي أجلسك مع النساء؟ ما الذي أقعدك مع النساء؟ نعم تجلس العروس مع النساء، فإذا حان وقت خروجك لا بل تخرج إليك، وهذا مرتب في بعض قصور الأفراح، يلاحظ أن هناك غرفة في يعني في برزخ بين الرجال والنساء، فلا الزوج انقطع عن الرجال ولا دخل على النساء إذا أراد أن يأخذ زوجته، وهذه الغرفة على باب خارجي إلى الشارع مباشرة. فجلست المرأة مع النساء وجلس الرجل مع الرجال، ثم إذا حان موعد خروجهم أسعدهم الله ورزقهم ذرية صالحة خرجوا دون الوقوع في ذلك. لكن الآن كثرت هذه، كثرت وانتشرت، يحطون فوقهم ما يسمى الكوشة، كوشة العروس أو كوشة الزواج. كوشة هذه مجموعة يعني طش حوض وفيها عدد من الورود الثمينة، وبعض الكوشات تكلف 20 وبعضها 30 وبعضها 40 ألف. 40 ألف تكفل 40 يتيم. هناك أيتام جياع أولى بهذه المبالغ، وما سن لنا أن نسرف. يقول لي أحد الشباب إنه تقدم بطلب قرض من صندوق التسليف الذي يقرض الشباب في الزواج ويقرض في ترميم البيوت، إن كان قرض زواج 15 ألف، إن كان ترميم بيت 20 ألف. يقول: تقدمت بطلب قرض قدره 15 ألف، فما وصلني المبلغ إلا يعني قرب الزواج، يعني خلاص ما عاد المبلغ، دبرت نفسي تسلفت من هنا واقترضت من هنا. قال: فلما جاء المبلغ أخذت هذا المبلغ، وكان ذلك إبان أيام الجهاد في أفغانستان. قال: فتصدقت به، قلت: اللهم إن إخواني المجاهدين وأيتامهم وأراملهم وأيامهم وثكالهم أحوج مني، اللهم يا رب اجعله صدقة دافعة للبلاء عني وعن زوجتي وأسرتي. قال: والله مكثنا 20 عاما ما طلقتها ولا ضربتها ولا نهرتها ولا كهرتها، وأسعدنا الله عز وجل بفضل منه ومنا ثم بأسباب هذه الصدقة. فالزوجان يقبلان على مشروع عظيم ورحلة طويلة هم بأمس الحاجة إلى ما يحفظهم، وليس بحاجة إلى زرع الألغام المتفجرة التي تتفجر في أيام الزواج الأولى بسبب المطربات والمغنيات والحفلات والإسراف والأمور. نسمع عجائب: حذاء ب10 آلاف، فستان ب40 ألف، استضافة الفرقة الموسيقية والمغنية ب50 ألف، وتشترط الفرقة تقول: هل تريدون أن نغني فيكم أم أغاني عامة؟ يقول: لا تغنون فينا. إذن يزاد على ذلك أتعاب الشاعر الذي ينظم القصيدة، وشعر كأنه جادة غراب، ما هو بشعر. إذا الشعر لم يهجزك عند سماعه فليس حريا أن يقال له شعر، كلام مصفصف وخرنقعي وكلام ما يفيد. ويأخذون عليهم زيادة مبالغ. تعال إليهم حلقات تحفيظ القرآن بحاجة إلى دعم، توكل على الله. عندنا أيتام يحتاجون مساعدة، ما نكد على ذرية آدم. يا ابن الحلال المسلمين محتاجين في كشمير، من مسؤولين عنهم؟ يا عباد الله ساعدوا الفقراء والمساكين، الله أبخص بهم. بس أما الشهوات والإنفاق عليها والملذات والأفراح الممنوعة فلا تسل عن الكرم والسخاء في الإنفاق عليها، لكن الإنفاق في الصدقات والإنفاق في الطاعة والإنفاق في العبادة الذي هو نور في ظلمة القبر وأنس في وحشة اللحد وحسن خاتمة يوم تتحشرج الروح في الحلقوم، لا لا لا، ما لنا فيه لزوم أبدا. لذا فإننا ننبه إلى مثل هذه المخالفات وينبغي الحذر منها، وكما قلت أيضا إحضار المغنين والمغنيات فذلك أمر ينبغي أن نتجنبه. المشروع من أمر الغناء ما كان بصوت غير مسموع من قبل الرجال يصاحبه الدف، فهذا هو المشروع ولا يزاد على ذلك. من المخالفات الرديئة الخسيسة في الزواجات تصوير الأفراح، حتى أصبح بعض الأغيار ويشكر يمنع أهله وزوجته إذا كان الفرح في الفنادق التي يشتهر أنها تصور صالة النساء، ويشكر الأولياء الذين يمنعون إحضار آلات التصوير، بل وسمعت أن بعضهم وتشكر تلك المرأة وأولئك النساء اللائي لما رأينا أثر فلاش ضوء سطع وعرفنا أن فلاش أخذنا ينقبنا في الحفل حتى وجدنا صاحبة الكاميرا وأخذنا الكاميرا منها وكسرناها أمام النساء وقالوا لها تقبلين ولا نطردك مع الباب الآن. احنا دعونا الناس وأجابوا الدعوة إكراما لنا، فما حق من أكرمنا بإجابة دعوتنا أن نهينه لننشر صوره أمام الغادين والرائحين؟ وذلك أمر لا يجوز، ومن المعاصي والمنكرات التي تساهل بها بعض الناس، يصور الحفل فيديو ويصور بلقطات ويصور ويصور من أجل ماذا؟ بالله أن يسرك أن ترى أن تكون صورة زوجتك في يد زملائك في العمل رايحة جاية؟ أحد يسره أن تكون صورة أخواته في يد الجيران رايحة جاية؟ وأعظم من ذلك حينما تكون الصورة متحركة. وهناك أناس من مرضى القلوب لهم مصالح في هذه الأمور، بل وربما قاد هذا الأمر إلى جرائم، وليس فقط مخالفات شرعية بل إلى جرائم. ولذا فينبغي التحذير والانتباه ولنعلم أنه من المخالفات الممنوعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله بمنه وكرمه وأسمائه وصفاته أن يبسط لنا ولكم في سعة علمنا وأرزاقنا وعافية أبداننا وصلاح نياتنا وذرياتنا. اللهم استعملنا في خير عمل وتوفنا على خير حال. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا واهد لنا يا حي يا قيوم. اللهم عز الإسلام والمسلمين وانصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اكشف البلاء وحمى الوادي المتصدع عن إخواننا في جيزان، اللهم اكشف عنهم ولعنهم البلاء، اللهم اكشف عنهم البلاء، اللهم اكشف عنهم البلاء وعن كل مبتلى، اللهم اكشف عنهم البلاء يا رب العالمين، ولا تجعله عقوبة بذنوبنا وتفريطنا وإسرافنا وتقصيرنا يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. شكر الله لفضيلة الشيخ محاضرته، ونستأذن الشيخ في عرض بعض الأسئلة. وقبل ذلك أود أن أذكركم إلى أنه بمشيئة الله تعالى ستكون المحاضرة القادمة يوم غد الأربعاء بعنوان الآثار السيئة للقنوات الفضائية لفضيلة الشيخ خالد بن عبد الرحمن الشايع. وفي يوم الجمعة القريب محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني بعنوان عوائق في طريق الالتزام، وستكون هناك ترجمة بلغة الإشارة للصم والبكم نساء ورجالا. أما محاضرة الشيخ عمر العيد بعنوان زينة المرأة حدودها وضوابطها فسيعلن عنها في وقت لاحق إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ، سؤال: في كثير من حفلات الزواج يحصل ما يلي في قسم النساء: الغناء بأغاني المطربين وتحتوي على الحب والعشق، ثانيا استعمال المغنيات لمكبرات الصوت، ثالثا التأخر إلى ساعات متأخرة من الليل، رابعا صرف مبالغ كبيرة من النساء للمغنيات، فما حكم ذلك؟ كل ذلك لا يجوز. وكأني بالسائل يقصد أو يحدد ما حكم حضور الزواج أو الزفاف الذي فيه هذه المنكرات. إغداق المال على الفاسقات والمطربات والمغنيات، التبرج، الخليع، ارتفاع أصوات النساء إلى الرجال، السهر إلى وقت متأخر وإلى غير ذلك، هذا مما يكفي للقول بتحريم الحضور، أنه لا يجوز، لأنه من شرط إجابة الدعوة ألا ترتكب منكرا. فإذا كنت تأتي لترى المنكرات متتابعة، إغداق سخي على الفاسقات المطربات ولا تنكر ذلك ولا تستطيع وأنى لك، وتبرج لا تستطيع أن تقف دونه، وأصوات النساء قد بلغت آفاق بعيدة، فمن الذي يقول من إجابة مثل هذه الدعوة واجبة؟ بل إجابة مثل هذه الدعوة محرمة. إذا كان الزفاف مشتمل على هذه المنكرات وهذه المحرمات فلا يجوز حضوره. وبالمناسبة هناك بدائل جيدة فقام بها بعض الأخيار والخيرات من النساء في صالة النساء مثلا، تجدنهم قد أعددن مسابقات وأناشيد جيدة وبأصوات الأطفال، ولا ترتفع أصوات النساء إلى الرجال، وفيها هدايا جميلة وتوزيع كتيبات وأشرطة، تتحول أفراحنا لتكون لبنات في بناء أنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا، لا أن تكون أفراحنا مزيد من معاول الهدم التي تهدم كياننا وتدمر جدران بيتنا. يقول: إذا رغب أهل الزوجة أن يحصل في العرس غناء وطرب وتصوير ورفض أهل الزوج، فما توجيهكم لهذا الزوج؟ ينبغي له أن لا يقبل، فالله عز وجل هو الذي يكتب له السعادة، والله الذي يغنيه، والله الذي يعينه، وعليه أن لا يتهاون في هذا الأمر. يقول: يا عباد الله، هذا أمر سعادته لي ولابنتكم واستمراره لي ولابنتكم، أتريدون أن نبدأ أول يوم بزراعة ألغام تفجر الشقاق والفراق والمشكلات في زواجنا؟ إننا نتقرب إلى الله أن يكون هذا الزواج عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات تقبل، فتكون بركة علينا في استمرار وسعادة زواجنا وذريتنا من بعد، فينبغي أن لا يقبل ولا يتهاون. نعم. يقول السائل: ما حكم العرضة للرجال في حفلات الزواج؟ لأهل العلم كلام في ذلك، وفي الحقيقة لعلي أحيلكم على سماحة المفتي فهو خير، أنا ما عندي إجابة واضحة في هذا الأمر. يقول السائل: وهو إلى النهي أقرب، لكن هناك كلام، ويعني اسألوا سماحة المفتي أو أعضاء اللجنة الدائمة للفتية يكون في هذا خير. نعم. بعض النساء إذا نصحناهن بعدم الحضور لحفلات الزواج التي يوجد فيها أغاني وموسيقى وطبل، قلنا: نحن لا نذهب من أجلها ولا ننصت ولا نستمع إليها، وليس هذا هدفنا، إنما نذهب من أجل رؤية الأقارب، فما رأيكم؟ لا يمكن، الأقارب يرون، وفي غالب المناسبات أنه يحصل لقاء ثاني ولقاءات أخرى تعقب ليلة الزفاف، يمكن أن يعني يرى من ترغب رؤيته من القريبات، أما أن نستبيح المنكرات بهذه الحجة فلا. في الزواج يكون إطفاء للسرج وأضواء وألوان خافتة عند خروج في الزواج يكون هناك إطفاء للسراج وإشعال لأنوار أو ذات ألوان خافتة عند خروج العروس بين النساء ورش الورود عليه، فما حكم ذلك؟ هذا من جنس ما وقع فيه كثير من الناس في التقليد، ما إن كان على وجه التقليد فلا شك في حرمته، إن كان يعني أمر عادي لا يرون فيه شيئا ولا يتقصدون به تقليدا، إطفاء السراج ولا فتح المكيفات ولا أغلاق المراوح ولا يعني هذه من الأشياء التي أضافها الناس، وكان سمعت أنهم يجيبون شكمان تدسن يدخل في الصالة يسوي دخان ونحو ذلك. على أي حال إذا كان القصد فيه تشبها فالتشبه لا يجوز، وهي التشبه أقرب نعم وتركها أولى، ولأن أيضا ينبني عليه دفع فلوس مبالغ ليست قليلة، هذه الأضواء حتى يشبه مكان الرقص الليلي والملهى الليلي في البلاد الغربية، يعني لماذا نحن نفتخر أننا نقلد أوسخ فئات البشر في الغرب؟ أوسخ فئات البشر في الغرب هم أصحاب الرقص واللهو وأصحاب هذه الحركات، لماذا نفتخر ونتقصد تقليدهم؟ ينبغي تجنب ذلك كله. إذا كان القصد التشبه فالحكم واضح أنه حرام، إذا خلى من ذلك أيضا لا تخلو المسألة من المقال، ولكن الإنسان لا يجرؤ في كلمة حرام إلا ما يعني أيده الدليل. يقول السائل: نلاحظ أن هناك حفلة يقال لها الزوارة، وتكون بعد العرس للنساء فقط، فيكون فيها ضرب الدفوف والغناء، فهل يجوز الغناء وضرب الدفوف فقط في هذه الزوارة، علما بأن الأغاني المذكورة أو الكلمات فيها من الكلمات المشينة؟ قلت في بداية المحاضرة أن الناس توسعوا في هذا الباب، فأصبحوا يجعلون حفلات لما قبل الزفاف وما بعد الزفاف، بل يعني يضربون بالدفوف ويجعلون الغناء حتى في نتائج الدراسة بالنجاح، سكن بيت جديد حفلة هدوء، وحضور واحد قادم من السفر حفلة هدوء، فلانة ولدت وخرجت من النفاس حفلة هدوء، خطوبة حفلة هدوء، عقد نكاح حفلة هدوء، وصصبح الناس لا شغل لهم إلا الرقص والطرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا من رحم الله وقليل ما. فالدف مشروع في النكاح، الدف مشروع في النكاح، أما لو كان يعني هذا من فعل الجواري الصغيرات فالأمر بالسعة بالنسبة للأبطال الصغيرات، لكن أن يكون مثل ما ذكر السائل أغاني وموسيقى، بعضهم حتى وإن لم يحضروا مطربات يحضرون مسجلات وسماعات كبيرة أعوذ بالله تهز النفس هزة وتجعل الإنسان كأن الشياطين قد ركبت على كتفيه، وبعضهم يحضرون شاشة كبيرة يسمونها يعني نقل الفيديو كليب، يقولون بدال ما نجيب المطرب بمبلغ كبير لا نجيب السينما ونسوي عرض، وهذا أقبح ولا يقل قبحا عن ذلك. نعم. وسؤال أيضا مقارب يقول: انتشر بين الناس إقامة الزفاف كما يقال عرس سكاتي بدون دف، ثم إذا جاء اليوم الثاني أقاموا وليمة أخرى مع وجود الدف. الأصل إن الدف في ليلة الزفاف، أعلنوا هذا النكاح واضربوا فيه بالدف، فرق ما بين النكاح والزفاف الضرب بالدف. نعم. نعتذر عن بقية الأسئلة لضيق الوقت، ونزف إليكم هذه البشرى لأهل هذا الجامع ومن حوله حول افتتاح حلقات القرآن الكريم، ويوجد بها حلقات متنوعة، فهناك حلقة للتلقين وحلقة لتصحيح التلاوة وحلقة للحفاظ وحلقات المراحل الدراسية والموظفين، والأوقات أيضا متعددة للحلقات، ودورات في التجويد والقراءات، ودورة الشيخ أحمد خليل شاهين، وأيضا في الحفظ المتقن والضبط القوي، وبعض البرامج الترفيهية والرحلات والزيارات. وهل من تعليق؟ أدعو الإخوة جميعا إلى أن يتعاونوا حول ما سمعناه من هذه البشرى التي كلها عناية بكتاب الله عز وجل الذي هو الخير والكنز الثمين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يقول الشاطبي رحمه الله: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. وهذا زمان الصبر ملك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء. ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهو الطلع، ولكنها عن قسوة القلب قحطها. فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا، يا ضيعة العمر الذي يمضي سبهللا من غير التفات إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وشتان شتان ما بين الاشتغال بكتاب الله عز وجل وما كان السؤال آنفا يدور حوله فيما يتعلق باشتغال بعض الشباب الأناشيد التي تمتلئ بالدوف، أو اشتغال بعض الناس بالأغاني والمعازف. فينبغي لمن وقع في ذلك أن يستغفر الله عز وجل. يعني بعض الناس بالمناسبة هذه كلمة وجهها، يعني تجد الشاب فيه خير ثم يقع من التهاون، ربما يسمع يغفل، يعطي لنفسه الزمام والخطام ليسمع شيئا، ثم يقول أنا الآن أصبحت منافقا، فلا سبيل إلى العودة إلى حلقات تحفيظ القرآن والخير وأهله والصالحين والالتزام معهم حتى أسلم من النفاق. ينبغي أن أستمر وأمضي في طريق الله، وجميع المظاهر التي تدل على الاستقامة والالتزام أتخلص منها حتى لا أكون منافقا. وهذا من وسوسة الشيطان. فمن زل أو وقع فعليه بالمبادرة بالاستغفار، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا زلت أذنك باستماع فأتبعه بتسبيح طويل واستغفار كثير وتهليل عظيم، يشرح الله قلبك ويسعدك بذكره ويجعل فؤادك يطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ثم لا تجد في نفسك رغبة وعودة إلى سماع ذلك. ولو عادت في حال ضعف فعد إلى الذكر والاستغفار. وهكذا شأن المسلم والمؤمن، يجاهد نفسه دائما. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأرجو إخواني عودا على هذه الحلقات والحديث عنها أن يتبرعوا، وأظن أن الإخوة قد وزعوا بعض المضاريف فيها الدعوة كذلك، قد وزعوا بعض المضاريف وفيها الدعوة للتبرع لهذه الحلقات. فأرجو من الإخوة جميعا أن يدفعوا ما يكون حجابا لهم عن النار، وأن يتبرعوا بما يكون سببا في دفع البلاء عنهم، وأن يتبرعوا لما يجعلهم من أهل الخير الذين سعوا في تعليم القرآن ونشره، وأن يتعاونوا على هذا الخير، وأن لا تكون مرة واحدة فقط، بل أرجو أن يكون الدعم مستمرا كل بحسب قدرته. يا أخي والله لو نتعاون على دعم هذه الحلقات ب20 ريال شهريا، 30 ريال شهريا من هذا الجمع المبارك، لملأنا هذا المسجد حفظة ومتقنين ومجودين وقارئين وعلماء، وكنا أمة خير اعتنينا بكتاب الله وأكرمنا متعلميه. لكن أن نتبرع مرة واحدة وننقطع صالح للاستعمال لمرة واحدة فقط هذا ما يصلح. ينبغي أن نجتهد، أن نعطي جزيلا الآن وأن نستمر ولو بالقليل، ولا تستقل شيئا، فإن الحرمان أقل من القليل. لا تقول 20 شوية، الصفر أقل من 20، فادفع 20 واستمر عليها، 10 واستمر عليها، فذلك خير عظيم. جزى الله القائمين على هذه الحلقات والداعين إليها والساعين فيها خير الجزاء، إنه سميع مجيب. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. وإلى لقاء مع شريط آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تسجيل هذه المادة بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشفاء. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12694.